المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. مع مطلع هذه الحلقة نرجع إلى رسالة باعثها المستمع أبو خالد، له سؤال طويل حاولت اختصاره، يقول فيه: أعيش اضطرابا نفسيا كبيرا سببه التفكير في أمور الغيب وأمور أخرى، وهذا جعلني مثل المصاب بالمس، عرضت نفسي على الأطباء فصرفت لي أدوية أصابتني بشيء من الكسل والخمول والذهول عن بعض الطاعات وسببت لي بعض الأعراض، ولا زلت أعاني من أثر هذه الأدوية مما أفقدني شيئا من التركيز حتى في شأن العبادة. أنا الآن في اضطراب شديد، فماذا أفعل؟ هل أستمر على هذه الأدوية رغم آثارها؟ وأخاف إن تركتها أن أرجع لمثل تلك الأنواع من التفكير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفعال لما يريد، الذي بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم للناس البيان الشافي، بين أصول دين الإسلام وهو ما يتعلق بالعقيدة وقواعد الشرع، وبين فروعه وما يتعلق ببيان الحلال والحرام وما يتعلق بالخصومات والنزاع البشري، وتركنا صلوات الله وسلامه عليه على محجة بيضاء، أي على طريق واضح، من سلكه أمن الإثار. وقد تعرض الناس للشكوك مبكرين، ونعى الله عليهم أفي الله شك، أي موجد هذا الكون قد يشك فيه عاقل؟ هذا الكون لا يوجد نفسه، وإنما أوجده الموجد لكل شيء، خالق كل شيء ومليكه. وقد جاء الصحابة للنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وأخبروه أن أحدهم يجد في نفسه ما كان يحب أن يسقط من السماء وأن لا يتكلم بذلك الشيء، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: الحمد لله الذي أرجع كيد الشيطان إلى الوسوسة. وأرشدنا: إذا وجد الإنسان شيئا من الخواطر فيما يتعلق بالإيمان بالله ووجود الله ووجود الملائكة ووجود هذا الكون ووجود الشيطان وأعوانه، أن يستعين بخالقه بالإكثار من ذكر الله، فإن الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نصيحتي لك أيها السائل أن تستعين بالله جل وعلا وحده. هذه الأدوية ما جاءتك إلا من هذه الخواطر، وهذه المسكنات هي من شأنها أن تبلد الفكر حتى لا ينشغل بحالة اضطرابية بهذا الهوس الفكري المتقلب الذي نهايته الحيرة، وبعد الحيرة الارتمى في أحضان الكفر والعياذ بالله. نصيحتي لك أن تقرأ القرآن وتعلم أنه كلام الله جل وعلا، وتتلذذ بمناجاة ربك، فإذا مررت بآية رحمة سألت ربك الرحمة، وإذا مررت بآية عذاب استعذت بالله من العذاب، وإذا مررت بآية تنزيه نزهت الله عن كل ما لا يليق، وإذا مررت بآيات تعظيم لله مجدت الله جل وعلا. وكلما شعرت أو أحسست بميلك في ذاكرتك للتفكير بما قد كنت فيه سابقا من مسبب هذه الاضطراب النفسي الذي حصل لك واللجوء إلى الأطباء. الأطباء لا يملكون أكثر من هذه المسكنات التي من شأنها أن تفسد الذاكرة، وربما أفسدت خلايا المخ في كثير من الأمور. اصرف نفسك عن ذلك وارجع إلى العلاج النبوي، اقرأ الأذكار، اقرأ أذكار الصباح والمساء، اقرأ أذكار دخول البيت وأذكار خروجه، اقرأ أذكار الطعام والشراب ابتداء وانتهاء، اقرأ تاريخ أذكار النوم إذا وضعت جنبك، اقرأ آية الكرسي بصوت يسمعه من حولك، ثم نم على ذلك. فإنه جاء في الحديث الصحيح المخرج في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن قارئها لا يزال عليه من الله حارس ولا يقربه شيطان حتى يصبح. إذا أصبحت استقبل النهار بالأذكار، أكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قلها 10 مرات، ثم سر ربك خير ذلك الصباح وخير ما فيه، واستعذ بالشر ذلك الصباح وشر ما يأتي فيه. وكلما أحسست بأي خاطرة قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بمعاودتك على ذلك وتكراره تسلم من وساوس الشيطان. الشيطان إذا سمع الأذان أبعد عن سماعه، يدبر حتى ينتهي المؤذن ثم يعود للناس. فإذا سمع التثويب بالصلاة الإقامة فر، فإذا دخلوا في صلاتهم جاء يلبس عليهم صلاتهم، ينسيهم ما هم فيه ويذكرهم ما ليسوا فيه. أنصحك أن تستعين بالله وأن تترك هذه الحبوب وتعمل عملا يدويا مهنيا بيدك في بيتك، ولو أن تقرب هذا وتبعد هذا حتى تشعر بحاجتك إلى الاسترخاء والنوم. وبحول الله إذا دومت على ذلك فترة أرجو أن يكون زال عنك كل ما تشكو منه، والله هو المعين على كل شيء. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها ميم راء من دولة الكويت، يبدو أنه مقيم هناك كما يشير، يقول: بالنسبة لصلة الرحم، أسأل عن أولي الرحم الذين يأثم الإنسان إذا لم يصلهم. أنا أعيش مع أسرتي في دولة الكويت بعيدا عن عائلتي، ولا أحب زيارة بلدتي لما فيها من المنكرات الكثيرة والتي يصعب تجنبها، وأهلي أسأل الله لهم الهداية يقعون في مثل هذه المنكرات. هل يكفي لصلتهم والاتصال بهم في المناسبات وإرسال رسائل الجوال وربما تحميل السلام مع شخص آخر إليهم، أم إن علي إثم لعدم زيارتهم؟ إذا كانت زيارتك لهم تشتمل على نصح وإرشاد ووعظ وتخويف من مغبات الوقوع في المحاذير الشرعية، فأكثر من زيارتهم على حسب الإمكان. وإن كانت زيارتك لا تثمر وإنما تعرضك للتأثر بما هم فيه متأثرون، فاكتف بالاتصال الهاتفي وإرسال الرسائل بالجوال، وهذه وسائل يسرها الله لمن أراد أن يستعين بها على الخير، معينة إعانة كبيرة، كما أنها لمن أراد الاستعانة بها على الشر والفساد فإنها سلم فساد ونافذة سوء. احرص على الله أن ينفع بك، حدد ما تستنكره وذكرهم بالماضي، هل كان المسلمون يفعلون ذلك؟ وما كان من شرك وبدع أخبرهم بأن البدع إن كانت شركا فإنها تمحق الأعمال. لعل الله أن ينفع بك واستعن بالله. أحسن الله إليكم. هذه أم خالد من الطائف، تذكر أنها إذا أتتها الدورة الشهرية في السابق في بدايات الأمر

فمن تكون كذلك تتجنب محادثتها ومؤاخاتها وزيارتها واستزارتها خشية العدوى الضارة، فإن الجليس الصالح عون للإنسان على القيام بطاعة الله، كما أن الجليس السوء شر على الإنسان ربما أضر به، وأقل الأضرار أن ينال الجليس من جليس السوء ما يسوءه. فالمجاهر بالمعاصي هذا يهجر تأديبا له. حقيقة الحديث الصحيح لا يحل للمسلم أن يحجر أخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لكن هذا إذا كان الهجران على أمر دنيوي من خصام في أمور دنيوية أو ملاحات في كلام. وأما أن يهجر الإنسان لارتكابه المحرمات فإن هذا الهجران من الدين، لعله ينزجر. نعم. أحسن الله إليكم. تسأل عن الإقامة في الصلاة للمرأة، هل يجب عليها؟ لا، لا تجوز منها، ليس على النساء أذان ولا إقامة، فإن الإقامة تحتاج إلى رفع صوت، ثم إن الأذان الإقامة اسمها الإقامة اسمها أذان، وقد قال النبي في الحديث الصحيح صلوات الله وسلامه عليه بين كل أذانين صلاة، وهو يعني بذلك بين الأذان والإقامة، فلا يشرع للنساء أذان ولا إقامة. أحسن الله إليكم. أختنا ليلى من الجزائر كثيرة الصيام كما تذكر، وخصوصا صيام النفل، تقول بأنها سمعت أنه لا يجوز للإنسان أن يبدأ بالصيام في الأيام التالية، لا يبدأ بالجمعة ولا السبت ولا الأحد، أحيانا توافق هذه الأيام أيام فاضلة بالنسبة لي للصيام، فأتحرج كثيرا. أولا لا يقال هذا الكلام، وإن كان قاله أحد فقد قاله عن جهل. النهي الذي ورد في الصحيح عن إفراد يوم الجمعة بصيام، وجاء في حديث دون ذلك في الصحة عن إفراد يوم السبت بصيام. وأما أن يصوم الإنسان الجمعة والخميس أو أن يصوم الجمعة والسبت فلا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته رضي الله عنهن في يوم الجمعة فوجدها صائمة، فقال لها أصمت يوم أمس؟ قالت لا. قال أتصومين يوم غد؟ قالت لا. قال أفطري. فالنهي إنما جاء عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، وهذا في الصحيح الحديث. وفي الحديث الآخر ليس في الصحيح لكنه حديث جيد، نهى عن قصد إفراد يوم السبت بصوم. وإذا وافق أحسن الله لك أيام مباركة مثل يوم عرفة لا حرج فيه؟ إذا وافق يوم عرفة لا حرج، ويحسن أن يصوم يوما قبله لأنه لا يصح أن تصوم يوما بعده. وإذا وافق يوم عاشوراء هو ما قصدته لأنه يوم جمعة، قصدته لأنه اليوم الذي جاء بيان الفضل في صيامه. حتى يوم عاشوراء لو قال الإنسان لن أصوم إلا يوم عاشوراء فقط ما يقال لأنه يوم جمعة لا تصوم، وإنما النهي عن أن تقصد صيام الجمعة فقط. نعم. أحسن الله إليكم. أختنا تقول هل يجوز نتف جزء من الحاجبين من الناحية العليا، وقامت برسم شكل الحاجب، تقول بأن الحاجب الأعلى بالنسبة لها به شعر كثيف زائد عن الخط المعتاد بالنسبة للحاجبين، تقول حسب الرسم هو الجزء الملون بالنسبة لي، فهل يجوز أن أقوم بنتف هذا الجزء؟ إن بنهى عن النمص، والنمص هو تقويس الحاجبين، وقيل إن النمص هو نتف الشعر الذي في الوجه ككل في أي مكان، فالأولى ترك ذلك. والذي فيه خلاف ضعيف ما يتعلق بالقرن، وهو ما بين الحاجبين الذي فوق الأنف، من أهل العلم من يقول هذا ليس من الحاجبين فيجوز، إلا أن الأحوط تجنب ذلك كله، لأن من وقع في المشكوك فيه قد ينتقل إلى ما وراءه،